في حب آل البيت قلبي يرغب، في حب آل البيت، في حب آل البيت قلبي يرغب، وإني بحب المصطفى أتقرب لآل البيت، لآل البيت عند الله قدر كمثل صلاته في المكرمين. إذا اشتقنا إلى خير البرايا أتيناكم مشاة راكبين، رضينا بالنبي لنا إماما وأنتم آله وبكم رضينا، وبالسبط الحسين كذا أخوه سلالة أحمد في الطيبين، رضينا رضينا بالنبي لنا إماما أتيناكم مشاة راكبين. إذا اشتقنا إلى خير البرايا أتيناكم مشاة راكبين، وشاهدنا لديكم كل خير، وشاهدنا ألوفا زائرين بتوحيد وإخلاص ودين أتيناكم سادتي متبرعين.